بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما معنى الأجبة الداعي عندك؟ عندك ليس المقصود داع النسوة، إنما المقصود داع الملك. الملك أرسلها شخصا قال أتوني به، فلما جاء الرسول قال جاء إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أن ربي بكيدهن عليه. ثم برأ نفسه ثم أرسل إليه مرة أخرى قال أتوني بي أستخلص لنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري أيضا قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب الدينوري المصري قال وأخبرني عمرو ابن وهب عن عمرو من عمرو ابن الحارث، نعم عمرو بن الحارث المصري وسفيان بن عيينة عن عمرو من يكون عمرو عند الإطلاق عمرو بن دينار. أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده. أما أبو يونس ذكره النووي قال اسمه سليم بن جبير. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يسمع بنبينا عليه الصلاة والسلام وبدعوته ثم لا يؤمن بذلك. وعلى أحد أمرين، إما أن يبلغه السماع فيتكبر، يبلغه تفاصيل فيتكبر، يبلغه دعوته إلى التوحيد فيتكبر فتقوم عليه الحجة ويمنعه الكبر، وإما أن يعرض عن السماع بالكلية ما يريد أن يسمع، هذا كفر إعراض. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كتاب فصلت آيات القرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعملنا نعمل. إذا من أعرض عن سماع الأدلة وسماع الحجج الشرعية فهو كافر أيضا، كفر إعراض يسمى. بقي من كان في بادية بعيدة أو لم يسمع به إلا مشوها ما سمع به على حقيقته، هذا أمره إلى الله. أما في الظاهر هو كافر في أحكام الدنيا، أعمال أعمال الكفر، ولكن أمره في الآخرة إلى الله إذا لم تبلغه الدعوة. فلم يعرض ولم تبلغه الدعوة، لا بلغته تفاصيلها ولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد ولا قامت عليه الحجة ولا حصل منه الإعراض عن السمع، إنما بعيد ما بلغته أو بلغه شيئا مشوه على غير حقيقته، فهذا يدخل في أصحاب الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. وأما في أحكام الدنيا فله أحكام الكافرين. يا ما اسمعين، هذا بالأهل الكتاب وبغيره وبغير من شيء ليس خاص. أي خص ذكر اليهود والنصارى لأن عندهم معرفة، عندهم كتاب وقد سمعوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن قد ينتسب إليهم من لا يعقل شيئا من تفاصيل أديانهم بعد التحريف والتبديل والتغيير، قد ينتسب إليهم من لا يعلم شيئا من ذلك. نعم، الذي نشأ في بادية بعيدة ما سمع عن الإسلام شيئا ولا عن محاسن الإسلام ولا، نعم هذا الأقرب فيه أنه من أهل الفترة. وإن سمع وأعرض، سمع بي على أن هناك من يدعو للتوحيد وإلى عبادة الله وحده فأبى أن يسمع وأعرض عن السماع، هذا يدخل في كفر الإعراض، كافر كفر الإعراض. ولا نعني أن الأول ليس كافرا، فذاك أيضا كافر، ولكن أمره إلى الله في الآخرة، ما يجزم له بالنار، يختبر يوم القيامة. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، نعم، إلا أن بعض أهل العلم استثنى من بلغته بعض الحجج من بقايا دين إبراهيم أو من اليهود والنصارى، والأقرب أنهم يكونون من أهل الفترة لقول الله عز وجل: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلى أن قال: نعم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ما أتاهم من نذير من قبلك. وقال الله عز وجل: أن تقولوا لولا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وقال الله عز وجل: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كان هناك من عرف بعض بقايا دين إبراهيم فأسلم، لكن من بلغته شيء من بقايا وأصر على الشرك هل قامت عليه الحجة بذلك؟ يحتمل يحتمل، لكن بقي معنا هذه الآيات: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إنهم تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وهكذا. عندك أخ نزار؟ البلاغ والسماع هل يلزم منه؟ ظهر يعني السماع، يعني القرآن واضح، لسان عربي مبين، يبلغه بلسانه إن كان لا يفقه القرآن، لم يكن عربيا فيبين له معنى، أو عربي ولا يعقل معاني الآيات يبين له. لكن الله عز وجل جعل القرآن حجة وبلغ: لينذركم به ومن بلغ. فالقرآن حجة على الناس، وأيضا الحديث المتقدم وهذا الحديث الذي بين أيدينا. إن سمع بالإسلام على حقيقته، دعوة للتوحيد والدعوة لكذا، ما سمعه سماعا مشوها، كما يحصل، يقول هناك ساحر هناك كاهن يسحر الناس، هذا ما يكفي. كما كان يشوهون العرب، يشوهون نبينا صلى الله عليه وسلم، يقولون احذر ساحر قريش أو غلام قريش لا يفتنك. جاء أحد الصحابة نعم ضمام الأزدي إلى مكة، فسمعهم يقولون محمد مجنون، قال لعل الله يسره على يدي حتى يرقيه، فإنه قد كان يستطيع الرقية. فلما رآه قال قد بلغني عنك كذا وكذا وأنا أرقي، فهل لك أي فهل لك أن أرقيك، لعل الله يشفيه على يدي. قال لأنه كثر ماذا كثر التشويه عليه ورميه بما ليس فيه بالجنون بالكهانة بالسحر. قال فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فعاد عليه ثلاث مرات، قال لقد سمعت قول السحر أو قول الشعراء فما هو بالشعر بالشعر، ولقد علمت السحر فما هو بالسحر، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أمجد يدك فلو بايع. فبايعه على الإسلام. الشاهد أن هذا الرجل بلغه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مجنون أو ساحر أو كاهن أو نحو ذلك، فهذا ما يكفي. أما إذا بلغهم على الحقيقة أن هناك من يدعو إلى دين الإسلام، دين التوحيد، عبادة الله وحده لا يشرك به شيء، ويدعو إلى المحافظة على الصلوات، إلى عبادة الله الذي خلق السماوات والأرض وغيرها، ثم يعرض، هذا بلغه تقوم على الحجة. إذا سمعه على الحقيقة، لأنه أعرض عن السمع بعد أن بلغه خلاف ما هو عليه، أعرض ولم يفعل ذلك، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا وأمه من أهل النار، كيف يعني نحمل على أنه قبل بعيدة أقول على أنه أوحي إليه؟ سهل توجيهه، يمكن يقال أوحي إليه، قد علم الله أزلا أنهم يختبرون يوم القيامة فما يوفقون، يكون هذا هو الجواب عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم، من هو هشيم؟ ابن بشير، عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان، سأل الشعبي، كيف الشعبي يقول رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي، أو هناك زيادة بالإسناد؟ عندكم النسخ كلها هكذا؟ ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ تكاسيت يعني بتقدير محذوف، عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي أي عن قصة الشعبي. ثم قال رأيت رجلا، نفسه صالح الهمداني هو الذي يقول رأيت رجلا، عن الشعبي أي روى عن الشعبي قصة قال فيها رأيت رجلا من أهل خراسان، يعني بتقدير. قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي أما بالنسبة قولهم كالراكب بدنته، يعني الظاهر من المقصود بها في الحج يكرهون أن يركب ما قدمه هدية، كانوا يكرهون ذلك، والصحيح هو جوازه إذا احتاج إلى ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البدن للحاج، قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، يعني ما قدمته هديا فلا تستخدمه في الركوب، ما قدمته هديا لله فلا تستخدمه بالركوب إلا عند الحاجة. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، أي آمن بنبيه الذي أنزل عليه ذلك الكتاب وصدقه، وثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه. والمعنى: اليهود والنصارى هم الذين أدركوا نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا آمن بموسى عليه السلام وبعيسى ثم آمن بنبينا فله أجران. قال: وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، حق الله وحق سيده، حق الله من العبادة وحق سيده من الطعام. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها ثم فأحسن أدبها ثم أعتقها، يعني قام عليها بالنفقة الواجبة وقام عليها بالتأديب الشرعي ثم أكرمها أيضا بأن أعتقها وتزوجها. قال: فلو أجران. ثم انظروا إلى قول الشاعر الخرساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا المدينة. فيه أن العلماء يعرفون قدر العلم، العلماء يعلمون قدر العلم، الحديث الواحد الذي تحفظه من العلم يعتبر كنزا عظيما، ثم يشعرون الناس بقيمة العلم. قد كان الرجل يرحل، أي كان في زمانهم قبل ذلك يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، أي في حديث أقل من هذا، أقل من هذا فائدة، وكل حديث فائدته عظيمة ولكن تتفاوت. ومع ذلك هذا فيه نصح من العلماء لطلاب العلم وللناس أن يقدروا العلم، وليس معناه أنه يستعظم ما عنده من الخير ويحتقر الآخرين، إنما يذكرون هذا لتربية الناس على معرفة قدر العلم، معرفة قدر العلم. الآن من تفرع لطلب العلم ذمه وقالوا له ضيع نفسه، وقالوا إنه ضيع نفسه، وقالوا فارغ، وقالوا ما عنده مستقبل، وأنزلوا فيه جميع الألقاب. ولئما كان أحدهم يرحل من قطر إلى قطر من أجل الحديث والحديثين والثلاثة والعشرة، وأنت ما بقي عليك لا تتفرغ لحفظها كنز عظيم، ومع ذلك ينزلون على طلاب العلم الألقاب العظيم، وهم في الحقيقة مجاهدون. طلاب العلم الذي تفرغوا لحفظ الكتاب والسنة ولأخذ العلوم الشرعية اعتبروا جهادا في سبيله. من الذي يستطيع أن يلازم نفسه ويصبر نفسه على الحفظ والمراجعة وعلى حفظ القرآن والسنة؟ النفس ميالة للدنيا والأموال والشهوات، مع ذلك يجاهد نفسه طالب العلم على أن يصبر نفسه في المسجد، أو يصبر نفسه نعم على حفظ القرآن، على حفظ السنة، مجاهدة عظيمة. ما يصل لحفظ القرآن إلا بعد مراجعة وحفظ وشدة وجهاد للنفس، ثم يحفظ السنة يبقى الأشهر والسنوات وهو يحفظ. ربما هو ما هذا العام الذي يتبع الدنيا ما يستطيع أن يصبر نفسه ساعة في المسجد، بل ربما يحضر صلاة الجماعة إذا تأخر شيئا قليلا قال هؤلاء يطولون وهؤلاء كذا، ما في صبر عند الناس. ف الشاهد من هذا أن العلم لا بد أن يعرف له قدره. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رحل الإمام أحمد من العراق إلى صنعاء، إلى عبد الرزاق من صنعاء إلى صنعاء، هل بطيارة أو بسيارة؟ لا، على الأقدام على الإبل، يبقون الأشهر حتى يصلون إلى المراد، ثم يأخذ الأحاديث ثم يرجع. إمام البخاري من ماذا؟ من بخارى، له رحلتان إلى بغداد، مر نعم له أكثر من نعم رحلتان إلى بغداد لأخذ الحديث. الشافعي أيضا له رحلة إلى صنعاء لأخذ الحديث. الإمام أحمد له رحلة إلى عدن، فنعم ثم وصل فإذا بالمحدث ضعيف، قال: دراهم أنفقناها في سبيل الله لعدن. من هو الذي رحل عليه؟ إليه إبراهيم بن الحكم بن أبان، وصل إلى عدن فإذا به ضعيف، قال: دراهم أنفقناها في سبيل الله لعدن. فرحلات عظيمة، قدروا العلم، قدروا العلم، والله المستعان. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. من الذي قال هذا؟ غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. الأخ أنور بدأ برأسه، عندك أحسنت، بن الوردي في لاميته. عندك أبا عبد الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، صحيح، صدقت، صحيح. أصحاب اللعب، قد اسمه لاعب، يعني قد اسمه من أصله لاعب، لعب، فتنفق المليارات، مليارات الدولارات من أجلهم ومن أجل هذه الأمور، ولا يشجع طلاب العلم وحفظة القرآن، حفظة الأحاديث، حفظة السنة، ولا ما يشجعون، بل يحاربون، يحاربون، يحاربون من جميع الجهات، ما يثبت إلا من ثبته الله، جميع الجهات يحاربون حتى من أهاليهم إلا من رحم الله، فضلا عن الأعداء وعن ماذا، أعداء الإسلام وغيرها، فالحرب عليهم شديد. أمازيا رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر من أجل حديث سمعه منه، فأراد أن ما أجل حديث بلغه أراد أن يسمعه منه. حديث نعم، رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، هي حديث يسمى حديث القصص. وشعبة المحدثون فرحلاتهم كثيرة، شعبة رحل عدة رحلات، سفيان الثوري. وأما رحلتهم إلى المدينة ومكة فكثير جدا، الرحلات إلى الحرمين عامة المحدثين رحلوا إليها للحج والعمرة ولطلب العلم. رحل الإمام أحمد إلى صنعاء فلم أعد أعد رحل إلى صنعاء ثم ماذا حصل؟ لا أعلم من صحة الله. بيتان حاولنا تذكرهما في العصر فلم نذكرهما بتمامهما، وراجعناهم، موجود في كتب اللغة بكثرة. وهذا أيضا ذكره من مجمع الحكم والأمثال. طيب تحب أن تكتبونها؟ تفضل. وقائلها شاعر يقال له قعنب، ذكره في لسان العرب وذكره أيضا صاحب مجمع الحكم والأمثال. إن يسمع ريبة طاروا بها فرحا، جاء في بعض المصادر ريبة وجاء في بعض المصادر سيئا، إن يسمع سيئا طاروا به فرحا، وفي بعض المصادر هيعة، أي شيء يبغتهم فيه هيعة هيعة. طيب سنختار الأولى، إن يسمع ريبة طاروا بها فرحا، ويمكن أيضا يكون سيئا. إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفنوا، مني وما سمعوا من صالح دفنوا. إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفنوا، مني وما سمعوا من صالح دفن. مني جار مجرور متعلق بماذا؟ ريبة قالونا بيسمعوا، إن يسمعوا مني، لكن أخرها من أجل البيت، إن يسمعوا مني ريبة، بالفعل يسمعوا متعلق بيسمعوا، إن يسمعوا مني ريبة طاروا بها فرحا، إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفن، مني وما سمعوا من صالح دفن. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، ما يريد يسمع الخير عنك كأنه لا يسمع. وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، ما معنى أذنوا؟ من الأذن الاستماع، من الأذن وليس من الإذن، من الأذن بمعنى الاستماع، يتسمع جيدا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. أكثر المصادر ذكرت هذين البيتين فقط، بعض المصادر أضافوا بيتا ثالثا. طيب جهلا علينا وجبنا على عدوهم، جهلا علينا وجبنا على عدوهم، جهلا علينا وجبنا على عدوهم. لبئست الخلتان الجهل والجبن، لبئست الخلتان الجهل والجبن. لبئست الخلتان الجهل والجبن. من يعيد البيتين الأولين؟ وإن أحب زاد الثالث غيبا، لعل رضوان سيعيدان. ناسي؟ مري تحاول، قم قم حاول، أنت جالس، هات أنت جالس. إن يسمع ريبة طاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفن، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، نعم، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي استمعوا. من يحب يعيد البيتين أو الثلاثة؟ أحد لا يزيد ارفع صوتك اسمع الأخوة. إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا. مني وما سمعوا من صالح دفنوا. إذا سمعوا ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. جهلا علينا وجبنا على عدوهم لبئست الخلتان الجهل والجبن. نعم عن ماذا؟ جهلا علينا وجبنا عن عدوهم على تأتي بمعنى عن ثقيل البيت. جهلا علينا وجبنا عن عدوهم وجبنا على عدوهم. جهلا علينا وجبنا عن عدوهم كأنها أخف. نعم الأول ماذا؟ المصادر المذكورة هكذا مني وما سمع. فماذا عن حديث اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا يتحكم به الناس أعوذ بالله ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني. يرعاني يعني يتجسس علي يعني يهمه يبقى في هم قلبه في هم على هذا الرجل لا من أجل الخير له ولكن لا يريد أن يصل إليه الخير قلبه يرعاني. أنا كلمة يرعان ماذا تأتي يعني بالحسن لكن هذا هو المراد. وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. ومن مال يكون عليه عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. موافق للبيت هل الشطرة الأخيرة من الحديث موافقة؟ جاء البيت موافقا لما ذكر في هذا الحديث. فماذا عن هذا الحديث؟ عن من؟ إيه؟ الشيخ البني حسنه في الصحيحة من طريق محمد بن عجلان عن سائر المقبري عن أبي هريرة. رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري فيها الكلام المعروف اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري عن أبي هريرة. فالحديث في سنده ضعف يسير أما أخذ بتحسين الباني فلا ينكر عليه لكن هذه ما أتى الحديث إلا من هذه الطريق ويخشى أن يكون مرسلا من مراسل سعيد المقبري فقد أحاله بعضهم عن سعيد المقبري مرسلا ولكن لم نقف على إسناده في بعض المصادر المفقودة. قد عزي إلى بعض المصادر المفقودة عن سعيد المقبري مرسلا عزاه صاحب كنز العمال إلى ابن النجار أو كذا فيخشى أن يكون الراجح في الإرسال لأن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة. قال فإذا ذكر في القرآن مما يعطى أجره مرتين نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي يأتي من كنا فاحشة بينا ضعف لها العذاب ضعفين. ثم قال ومن يقنت من كنا الله رسوله وتعمل صالحا نؤتى أجره مرتين. قال الثاني أهل الجنة قوله تعالى لك يؤتون أجره مرتين ما صبروا يحتاج إلى النظر، يعني في سياق من الذين قال له ذكر في سياق بعض الناس، يعني الظهر في سياق أهل الكتاب كأنه ينظر، ليس خاص. نعم، نسينا أن ننبه على أن الحديث ذكر فيه ثلاثة وليس خاصا بثلاثة، هناك عدد ممن يؤتى أجره مرتين، إن شاء الله غدا ينبه عليها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.